بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة، أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية، ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط تمام فرضها، وما بقي لولد الأب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع أحكام ميراث الجد مع الإخوة والأخوات. وقبل أن نتكلم عما ذكره المؤلف، أشير إشارة لعلها معلومة عند الإخوان، أن أصل توريث الإخوة مع الجد محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من رأى أن الجد يحجب الإخوة، وعلى هذا فلا يرد التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. والمؤلف رحمه الله جرى على أن الجد لا يحجب الإخوة، ولهذا ذكر هذا التفصيل، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء، مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية، والرأي الأول هو مذهب الحنفية الذي يحجب الإخوة بالجد، هو مذهب الحنفية. المراد بالإخوة هنا الإخوة الأشقة أو الإخوة لأب، أما الإخوة لأم أو الأخ لأم فهو يسقط بالجد، وهذا سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى لاحقا. المؤلف رحمه الله ذكر في هذه المسألة حالات، ذكر حالتين، والحالة الأولى يتفرع منها حالتان. قال رحمه الله: والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. الجد لأب وإن علا، يعني الجد لأب بمحض الذكور، وهذا هو الجد الوارث، وإن علا لأن كل ذكر حال بينه وبين الميت أنثى فهو من ذوي الأرحام، فهذا الجد الوارث إذا اجتمع مع ولد أبوين، ولد أبوين يعني ماذا؟ يعني أخ شقيق أو إخوة أشقة، أو أب يعني ولد أب، وهم الإخوة من الأب أو الأخ من الأب، ما حكمه معهم؟ يقول المؤلف: كأخ منهم، يعني يعد الجد كأنه واحد من الإخوة، فيقاسمهم المال أو ما أبقت الفروض. ومعلوم أن الإخوة عصبة بالنفس كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فالجد يكون كأنه واحد منهم، كأنه واحد منهم، ولهذا قال كأخ منهم، يعني في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، فقد يكونون منفردين، قد يوجد جد معه إخوة ما معهم صاحب فرض، فيكون كواحد منهم، كواحد منهم. فمثلا لو أن الهالك هلك عن جد وأخت، للجد كم؟ له كم؟ له سهمان ولها سهم، لأننا عد الجد كأنه أخ، كأنه أخ، كأنه واحد منهم. الأخ مع أخته للذكر مثل حظ الأنثي، فيكون له سهمان ولها سهم، كأن الجد أخ. إذا كان جد وأختان يكون للجد كم؟ سهمان، ولكل أخت سهم، فيقسم على أربعة. جد وأخ وأخت، له سهمان الجد، والأخ كم له؟ أيضا سهمان، وللأخت سهم، لأن الجد كأنه أخ طبعا، هو ذكر طبعا، فيأخذ ما يأخذه الذكر، له سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم، تصير من خمسة تقسم عليهم. هذا يعني يوضح لنا قوله كأخ منهم، يعني نزلناه كأنه واحد من الإخوة. قال فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، يعني هذا في الحالة الأولى، وهي حالة، أنا ذكرت أن الحالة الأولى طبعا الحالة الأولى قال مع ولد أبوين أو أب، يعني الحالة الأولى أن يكون الجد الذين معه صنف واحد، إما إخوة أشقة أو إخوة لأب، لأنه قال مع ولد أبوين أو أب، هذه الحالة الأولى. في هذه الحالة أنا ذكرت أنها تتفرع إلى حالتين، الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، يعني يكون الجد مع إخوة أشقة أو الجد مع إخوة لأب وليس معهم صاحب فرض. في هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله فإن نقصته، طبعا قلنا أنه ينزل كأنه أخ منهم، قال فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، يعني هو في هذه الحالة لا ينقص نصيبه عن ثلث المال ما دام ليس معهم صاحب فرض، لا ينقص نصيب الجد عن ثلث المال. فإن كانت المقاسمة ستعطيه ثلث المال أو أكثر من ثلث المال فإنه يقاسمه، وإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال يعطى ثلث المال، ما يقاسم وإنما يعطى ثلث المال. مثال ذلك أو من الأمثلة على ذلك، إذا هلك عن جد وأخوين وأخت فأكثر، جد وأخوين وأخت فأكثر، هنا يأخذ ماذا؟ وش ياخذ؟ طيب ما هو بالباقي ثلث المال، الباقي ما بعد وصلنا له، ياخذ ثلث المال، ياخذ ثلث المال، جد واخوين واخت فاكثر له الثلث، والباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين. فيكون للجد سهمان، إذا فرضنا أنها على أساس نبين لماذا أخذ الثلث، لو فرضنا أن قاسمنا أن قلنا أن الجد سيكون بمثابة أخ، فسيكون له سهمان، وسيكون للأخوين أربعة أسهم، كل واحد سهمين مثل الجد، ويكون للأخت سهم واحد. مجموع الأسهم سهمين زائد أربعة ستة زائد واحد سبعة، صار له سبعان ولا لا؟ السبعان ثلث أو أقل من الثلث؟ أقل من الثلث، ولهذا أعطيناه الثلث، لأنه نقصته الآن المقاسمة عن الثلث. والمؤلف يقول إذا نقصته المقاسمة عن ثلث المال فإنه يعطى الثلث. الثلث كما هو معلوم هو سدسان، الثلث يكون سدسان أو يكون سدسين. والجد في هذه الحالة التي لا يوجد فيها صاحب فرض لا يمكن أن ينقص عن الثلث. الحالة الثانية المتفرعة عن الحالة الأولى، إذا كان معهم ذو فرض، قال المؤلف رحمه الله: ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. إذا كان معهم ذو فرض، كان يكون معهم بنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو نحوهم، فنعطي صاحب الفرض فرضه، ولهذا قال: ومع ذي فرض بعده، يعني بعد ذي الفرض، سواء كان ذو الفرض واحد أو أكثر من واحد، قد يكون المسألة فيها اثنان من أصحاب الفروض أو أكثر، فيعطى صاحب الفرض فرضه. ثم بعد ذلك ماذا نعطي الجد؟ قال: ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. الأحظ يعني الأكثر له، الأصلح له طبعا الأكثر له يعني من المقاسمة. طبعا المسألة الآن فيها إخوة، أيضا إخوة مع جد، أصحاب الفروض أعطيناهم فروضهم. ننظر هل الأحظ للجد أن يقاسم الأخوة فيما بقي بعد أصحاب الفروض؟ فيقاسمهم على الطريقة المتقدمة، يعني يكون كأنه واحد منهم. إن كان الأصلح له الأحظ له ثلث ما بقي بعد أصحاب الفروض، نعطيه ثلث ما بقي. إن كان الأحظ له سدس المال كله، نعطيه سدس المال كله، فهو لا ينقص عن سدس المال كله في هذه الحالة. مثال على هذه الحالة، إذا كان الأحظ له المقاسمة زوجة وجد وأخت، زوجة وجد وأخت، الزوجة لها كم؟ ربع. الجد والأخت طبعا الربع واحد من أربعة، هذا للزوجة. الجد والأخت قلنا إذا قاسم الأخت يصير لها سهمين ولها سهم، فتصير المسألة من أربعة: للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم. وذو الفرض في هذا المثال هو الزوجة، هذا هو الأحظ ولا لا؟ الأحظ له المقاسمة على هذا النحو، لو عطيناه ثلث ما بقي بعد الزوجة ايش بياخذ؟ ياخذ واحد، ثلث ثلاثة واحد، والسدس عاد أقل أيضا. والآن ماخذ كم؟ ما يعادل اثنين من أربعة، يعادل النصف. فالأزيان له المقاسمة، طبعا ما أقول نصف، نقول أنه يقاسم، لكنه هو النتيجة أنه أخذ هذا الأحظ له. هذا مثال على أن الأحظ المقاسمة. قال أو ثلث ما بقي، مثلوا لذلك قالوا كأم وجد وخمسة إخوة. الأم لها ماذا؟ السدس. ليش ما أعطيناها الثلث؟ نعم أحسنت، الأم لها السدس، والجد هنا يقولون يأخذ ثلث الباقي، ثلث الباقي، وما يبقى بعده يوزع على الإخوة. تكون المسألة من 18 ومن 18، الأم لها السدس، سدس 18 ثلاثة، يبقى من 18 إذا طرحنا الثلاثة كم؟ 15. ثلثها كم؟ 5، هذا للجد، والخمس الإخوة يبقى لهم كم؟ 10، لكل واحد كم؟ سهمين. إذن هنا الأحظ له هو إيش؟ ثلث ما بقي. قال أو سدس الكل، قد يكون أحيانا الأحظ له سدس الكل، مثلوا لذلك قالوا كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة. البنت ماذا ترث؟ النصف، والأم سدس، والجد سدس، والإخوة لهم الباقي والسدس، يبقى سدس. تكون المسألة من 6، البنت لها النصف 3، 3 من 6، نصف 6، الأم لها السدس 1، الجد أيضا له 1، 3 إخوة لهم ليبقى من 6 1. الإخوة طبعا هذا يعني حاصل ما للجد، لكن هذه تحتاج أيضا تصحيح، لأن 1 على 3 إخوة فيه انكسار، يصححونها فيصير للإخوة 3، للبنت 9، ونضربها في عدد رؤوس الإخوة، يصير 3 في 3، نصيب البنت يصير 9، نصيب الأم 1 في 3 يصير لها 3، الجد 1 في 3 أيضا يصير لها 3، والإخوة 1 في 3 يصير لهم 3، يصير لكل واحد سهم 1. والأحظ له هنا سدس الكل، لأن مع المقاسمة سيوزع سدسان هي الباقي بعد الفروض على 4، على 4 رؤوس، هو 1 منهم. وثلث الباقي اللي هو ثلث السدسين أقل من سدس كامل، فالأحظ له هنا أن يأخذ إيش؟ السدس. هذا مثال على قوله أو على أن الأحظ له سدس الكل. قال المؤلف رحمه الله فإن لم يبق سوى السدس أعطيه. إذا فرضنا أننا بعد قسمة أو بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم لم يبق إلا السدس، نقول لأنه ما ينقص نصيبه عن السدس، فيعطى الجد السدس الباقي، والإخوة الذين معه ماذا يصير أمرهم؟ يسقطون. ولهذا قال فإن لم يبقى يعني بعد ذوي الفروض سوى السدس أعطيه، يعني أعطي الجد السدس الباقي، وسقط الإخوة مطلقا. لماذا؟ لاستغراق الفروض التركة. ومثلوا لذلك قالوا كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة، بنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة. البنت كم ترث؟ النصف. بنت الابن السدس تكملة الثلثين. الأم السدس لوجود الجمع. الجد مش بقي له السدس. ثلاثة أسداس هي نصف ولا لا؟ ثلاثة أسداس هي نصف. فإذا جمعنا نصيب البنت الذي هو نصف مع ثلاثة أسداس اللي هي نصف نصيب بنت الابن والأم والجد، ما عاد بقي شيء لي الأخوة. نصف زائد نصف ما بقي شيء للأخوة، فيسقط الأخوة. تكون المسألة من 12، البنت لها ستة اللي هي النصف، بنت الابن لها سدس 12 كم؟ 2. الأم لها أيضا سدس 2، الجد له 2. ما الذي يبقى من 12؟ لا شيء، فالإخوة يسقطون. هذا مثال على قوله أنه إذا لم يبقى سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا في الأكدرية، يعني في الأكدرية لا تسقط الأخت وإن استغرقت الفروض التركة. ما هي الأكدرية؟ الأكدرية يقولون هي زوج. طبعا الأكدرية هذا اسم مشهور لمسألة. هذه المسألة هي زوج وأم وأخت وجد. زوج وأم وأخت وجد. الزوج له النصف كما تقدم معنا لعدم الفرع الوارث. الأم لها الثلث. الأخت لها النصف، يعني هنا تعطى النصف. والجد يأخذ السدس، يبقى له السدس. المسألة هذه تكون في من ستة، الزوج له نصف، نصف الستة ثلاثة، الأم لها ثلث الستة اثنين، الأخت لها نصف الستة ثلاثة، الجد له سدس الستة واحد. الأسهم الآن هل هي بعدد رأس مسألة؟ زادت، إذن تعول المسألة إلى تسعة، لأن مجموع الأسهم صارت تسعة. المسألة الآن عالت إلى تسعة. فتحتاج المسألة طبعا الآن بعد ذلك نعود إلى المقاسمة بين الجد وبين الأخت في الأكدرية، لأن قسمنا عطينا كل نصيبة، نعود إلى المقاسمة بين الجد والأخت، المقاسمة على الطريقة المتقدمة. وبناء على المقاسمة تكون رؤوسهم كم؟ الجد والأخت 3 رؤوس. في مسألتنا الآن أسهمهم كم سهم؟ 4. قلنا الأخت لها 3 اللي هي النصف، والجد له 1، تصير 4/3. حتى نصحح هذا يصير المصح من 27، يعني نضرب عول المسألة في عدد الرؤوس، عول المسألة 9 نضربها في 3 27، فتصح المسألة من 27. ثم نضرب نصيب كل وارث فيما ضربنا فيه أصل المسألة، نصيب الزوج كم قلنا؟ قلنا 3، نضربه في كم؟ في 3، يطلع نصيب الزوج 9 من 27، 3 في 3. نصيب الأم كنا عطيناها 2، نضربها أيضا في 3 يصير نصيبها 6. كم يبقى إذا جمعنا 9 مع 6؟ هذه 15. كم يبقى من 27؟ يبقى 12. كنا قلنا أن الآن الجد والأخت عادوا إلى إيش؟ مقاسمة، فيتقاسمون كأنه أخوها، للذكر مثل حظ الأنثيين، يصير له كم سهم؟ 8. نعم. ولها هي 4. نعم أحسنتم. هذه المسألة سميت الأكدرية، يقولون لتكديرها لأصول زيد في الجد والإخوة، وأكدرية هذا أفعل تفضيل، يعني هما قالوا المكدرة، يقولون أكدرية يعني شديدة التكدير. وسبب تكديرها لأصول زيد في الجد والإخوة أنه أعالها، ولا يوجد عول في مسائل الجد والأخوة إلا فيها، وفرض للأخت مع الجد، وجمع سهامه وسهامها فقسمه بينهما، وهذا لا نظير له، وهذا ما أشار إليه الماتن عندنا عندما قال ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها. فهذا بيان، هذه العبارة بيان لما تخالف فيه الأكدرية المسائل الأخرى، فلا يعول مسألة من مسائل الجد سوى هذه المسألة، ليس هناك عول في مسائل الجد إلا في هذه المسألة، فقوله ولا يعول يعني في مسائل الجد إلا هذه المسألة. ولا يفرض لأخت مع الجد إلا في هذه المسألة، وهذه من علل مخالفتها لسائر المسائل. قال إلا بها يعني بالأكدرية. هذا يعني مجمل ما يتعلق بالحالة الأولى. الحالة الأولى ذكرت أنها يكون الجد معه أحد الصنفين، إما إخوة أشقة أو إخوة لأب، والمؤلف رحمه الله قال بعد ذلك وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، وهذا إلحاق بالحالة الأولى، لأن ذكرنا لكم من الحالة الأولى أن يكون الجد ومعه إخوة أشقة، أو الجد ومعه إخوة لأب. فالمؤلف يقول أيضا إذا كان الجد معه ولد أب يعني إخوة لأب منفردين ما معهم لا ما معهم إخوة أشقة، مراد ليس معهم إخوة أشقة، يعني ولد الأب سواء كانوا ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر إذا انفردوا يعني عن ولد الأبوين يعني عن الإخوة الأشقة معه يعني مع الجد كولد الأبوين يعني في التفصيل المتقدم، وأنا ذكرتها في البداية قلت إما كذا أو كذا، فهذا يكون يعني ممكن نجعل التابع للحالة الأولى. الحالة الثانية أن يجتمعوا، يعني يكون الجد معه إخوة أشقة وإخوة لأب مجتمعين، وهذه ما أشار إليها بقوله فإن اجتمعوا، يعني اجتمع الأشقة وولد الأب يعني الإخوة لأب. في هذه الحالة يقول الشيخ منصور في الروض أي اجتمع الأشقة وولد الأب عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ومعنى المعادة يعني زاحموهم به زاحموه بهم، يعني يزاحم الأشقة الجد بأولاد الأب بالإخوة لأب، وحسبوهم عليه بمعنى أنه يعد الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقاء، فيدخلون مع الإخوة الأشقاء في مزاحمة الجد. في المقاسمة فإذا قاسموا دخل الإخوة لأب مع الإخوة الأشقة في مقاسمة الجد، إذا قسموه وجعلنا الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقة في مزاحمة الجد أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، يعني الإخوة الأشقة يأخذون ما بيد ولد الأب، يقول لهم انتهى دوركم يعني ليس لكم شيء، نحن زاحمنا بكم فقط الجد لنستأثر بنصيب جيد، والآن نحن مقدمون عليكم في العصبة، ليس إذا اجتمع في العصبة أخ لأب وأخ شقيق يقدم الأخ الشقيق ولا يأخذ الأخ لأب شيء، يقول لهم نستفيد منكم في المزاحمة والآن ليس لكم شيء. يقول أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب. يعني إذا أخذ الإخوة الأشقة نصيبهم يخرج الإخوة لأب من التركة ولا يأخذون شيئا ويرجع نصيبهم إلى الإخوة الأشقة إلا إذا كان الموجود شقيقة واحدة فإنها تأخذ كمال فرضها وما بقي فلولد الأب يقتسمونه بينهم. يعني لو فرضنا قبل المسألة الأخيرة هذه لو فرضنا أن هلك شخص عن هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، جد وأخ شقيق وأخ لأب، الجد كم له؟ الجد كم له من سهم؟ طيب طيب، والأخ الشقيق والأخ رياب نعم، يعني الباقي للشقيق. إذن عندنا جد وأخ شقيق وأخ لأب. الأخ الشقيق سيزاحم الجد بالأخ لأب، فيدخل معه على أساس أنها ثلاثة رؤوس، صح ولا لا؟ تصير على ثلاثة أسهم، فيكون نصيب الإخوة سهمين والجد سهم، ليس كذلك؟ ثم الأخ الشقيق يقول للأخ لأب تفضل، ويأخذ السهمين له. هذا معنى أن يعني زاحم، لو ما زاحمه الجد كان ما له لسهم واحد، لكن بالمزاحمة صار له مثل نصيب الجد مضاعف. فهذا مثال على المزاحمة أو ما يسمونه بالمعادة. ولهذا قال: فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب. قال: وتأخذ أنثاهم فقط تمام فرضها وما بقي لولد الأب. أنثاهم، الضمير عائد على من؟ نعم، أنثى الإخوة الأشقة الواحدة، إذا كانت واحدة. بمعنى أن المسألة عندنا فيها جد وشقيقة، جد وشقيقة وأخ لأب أو إخوة لأب، المهم أن الشقيقة واحدة مع الجد. في هذه الحالة يقول المؤلف أن أنثاهم، يعني أنثى ولد الأبوين اللي هم الإخوة الأشقة، المؤلف يعبر عن الأشقة ولد الأبوين، يقول: وتأخذ أنثاهم، يعني إذا كانت واحدة فقط تمام فرضها. فرض الشقيقة الواحدة كم هو؟ النصف. وما بقي لولد الأب، ما بقي يكون لولد الأب. مثال ذلك: هالك عن جد وشقيقة وأخ لأب، جد وشقيقة وأخ لأب. الشقيقة قلنا لها النصف، تكون المسألة أصلها من خمسة لأن عدد رؤوسهم خمسة، عدد رؤوسهم خمسة، الجد رأسين والشقيقة رأس والأخ لأب رأسين، فأصلها من خمسة. هذا عدد رؤوسهم بالمقاسمة، يعني لو فرضنا أن جعلناهم على المقاسمة، فيعطى الجد من هذه الخمسة سهمان، ويفرض للأخت الشقيقة النصف من خمسة. نصف من خمسة كم؟ اثنين ونص. ويبقى للأخ لأب كم من الخمسة؟ نص. يبقى للأخ لأب نص، ثم نصححها من عشرة، فيصير للجد 4 وللشقيقة كم؟ 5 نصف، وللأخ لأب ما بقي، يبقى كم؟ 1. هذا يعني مثال على قول المؤلف رحمه الله: وتأخذ أنثاهم فقط تمام فرضها وما بقي لولد الأب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان ميراث الأم وأحوالها، فذكر أن الأم ترث السدس وترث الثلث وترث ثلث الباقي، وإن كان هو لم يعبر بذلك لكن هو المحصلة هي ثلث الباقي كما عبر بذلك غيره من الفقهاء. متى ترث السدس؟ قال المؤلف رحمه الله: وللأم السدس مع وجود ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات. إذن الأم ترث السدس مع وجود ولد، يعني إذا وجد فرع وارث، أو ولد ابن أيضا هذا فرع وارث، أو اثنين من إخوة أو أخوات. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء، يقولون: أو عدد من الإخوة أو الأخوات. فالأم ترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات أو منهما. يعني لو فرضنا أنها للميت أخ وأخت، هؤلاء أيضا يعدون عدد، قد يكون عدد من الإخوة أو عدد من الأخوات أو عدد، يعني نعم، ذكر وأنثى، أخ وأخت، هؤلاء كلهم ترث معهم الأم السدس. متى ترث الثلث؟ قال: والثلث مع عدمهم، يعني عدم الولد وولد الابن وعدم العدد من الإخوة والأخوات. فإرثها السدس بشرط وجود أحد الصنفين، الفرع الوارث أو العدد من الإخوة أو الأخوات. إذا لم يوجد لا هذا ولا ذاك عدموا، فإنها ترث الثلث. ويشترط أيضا لإرثها السدس أو الثلث في المسألتين المتقدمتين شرط ثالث، وهو أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى العمريتين بقوله بعد ذلك: والسدس مع زوج وأبوين، والربع مع زوجة وأبوين، وللأب مثلاهما. هاتان هما المسألتان العمريتان. فإن ذكرنا أن إرثها الثلث تحصل عندنا الآن 3 شروط، يضاف على ما ذكره المؤلف ألا تكون المسألة من إحدى العمريتين، يضاف إلى الشرطين، وأيضا إرثها الثلث يضاف إلى الشرطين المتقدمين ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ف فيصير عندنا ثلاثة شروط لإرثها السدس وثلاثة لإرثها الثلث. ماذا ترث إذن في العمورية؟ المؤلف قال والسدس مع زوج وأبوين، هذه إحدى العمريتين، عمريتين مسألتان. المسألة الأولى زوج وأب وأم، أبوين يعني أب وأم، فهي زوج وأب وأم. والمسألة الثانية قال زوجة وأبوين، يعني زوجة وأب وأم. المسألة الأولى قال والسدس مع زوج وأبوين. الشيخ منصور زاد عبارة هنا قال وثلث الباقي، وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين، وإما الربع مع زوجة وأبوين. وهذا هو الذي عبر به كثير من الفرضيين والفقهاء، وهو الموافق للقرآن، فيقال تأخذ ثلث الباقي في المسألتين العمريتين، ومحصلة الثلث الباقي السدس أو الربع. وهذا يتضح إذا قسمنا هاتين المسألتين. المسألة الأولى زوج وأم وأب، هذه العمرية الأولى، للزوج ماذا؟ النصف. من كم طبعا المسألة؟ من ستة. الزوج النصف كم؟ ثلاثة من ستة. وللأم الثلث، والأم ثلث الباقي بعد الثلاثة يبقى ثلاثة، ثلث ثلاثة كم؟ واحد. وللأب الباقي كم؟ اثنين. اثنين. الآن الأم أخذت واحد من ستة، هو ثلث الباقي وهو السدس، وهو كما يقول الشيخ منصور وهو في الحقيقة السدس. صاحب الزاد عبر بالسدس، وهو في الواقع يعني هو ثلث الباقي وحقيقته السدس كما عبر صاحب الزاد. المسألة الثانية زوجة وأم وأب، هذه تقسم من كم؟ من أربعة. نعم أحسنت. للزوجة ماذا؟ الربع واحد، يبقى بعد الواحد كم؟ ثلاثة، لها ثلث، للأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي كم؟ اثنين. الآن حقيقة ما أخذته الأم هو الربع ولا لا؟ واحد من أربعة هو الربع، ولهذا صاحب الزاد قال والربع مع زوج وأبوي، وهو أيضا ثلث الباقي. قال وللأب مثلاهما، يعني للأب مثل النصيبين في المسألتين. تذكرون الآن قبل شوي الأب كم خذ في كلتا المسألتين؟ اثنين. والأم كم خذت؟ إذن الأب أخذ مثل ما أخذت الأم في كلتا المسألتين العمريتين، وهذا ما أشار إليه بقوله وللأب مثلاهما، يعني مثل النصيبين في المسألتين العمريتين. طبعا سميتا بذلك لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ترث أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأبي وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها وترث أم الأب والجد معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس فلو تزوج بنت خالته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبي أبيه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان ميراث الجدة، وبدأ رحمه الله بالكلام على ما يبين لنا الوارثات من الجدات، فذكر لنا أن الجدات الوارثات ثلاث. قال ترث أم الأم هذا رقم واحد، وأم الأب هذا رقم اثنين، وأم أبي الأب هذا رقم ثلاثة. ولهذا الشيخ منصور قال فقط، يعني لا يرث إلا هؤلاء الجدات الثلاث. قال وإن علون أمومة، يعني زد من كلمة أم ما تشاء بس لا تأتي بكلمة أب. يعني هو قال الأولى أم الأم، أم أم الأم، أم أم أم الأم، ما هي مشكلة بس لا تزيد أب. الثانية أم الأب، أم أم الأب وارثة، أم أم أم أم الأب وارثة. الثالثة أم أبي الأب، أيضا أم أم أبي الأب وارثة. هذا معنى قوله إن علونا أمومة. فلا يرث إلا هؤلاء الجدات. طيب، على ما ذكر المؤلف رحمه الله، أم أبي أبي الأب ترث أو لا ترث؟ لا ترث. أم أبي أبي الأب، لأن ذكر الثالثة أم أبي الأب، ثم قال وإن علونا إيش؟ أمومة. فأم أبي أبي الأب لا ترث، وهذا هو المشهور في المذهب وقرره الفقهاء. هذا بيان للوارثات من الجدات. والجدة كما سيأتينا إن شاء الله في باب الحجب لا ترث مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها، وهذا سيشير إليه المصنف رحمه الله بعد قليل. قال رحمه الله السدس، هذا مقدار إرثهن، فمقدار إرث الجدات واحد لا يتغير، لهن السدس سواء كنا واحدة أو أكثر، فميراث الجدة الواحدة السدس، فإن تعددنا فالسدس بينهن بالسوية لا يزيد الفرض بزيادتهن. فإذا انفردت منهن واحدة أخذت السدس، وإن اجتمع ثنتان أو ثلاث أو أكثر. فإذا تحاذينا يعني تساوينا في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن، يعني يتقاسمنه بالسوية. فالتساوي في القرب يجعلهن يشتركن في السدس. مثال ذلك مثلا أم الأب وأم الأم، هاتان في القرب تساويات يشتركن في السدس، لكن أم أم الأم مع أم الأب، السدس يروح لأم الأب. ولهذا قال فإن تحاذينا، يعني تساوينا في القرب أو البعد من الميت، فالسدس بينهن. طيب إذا ما تحاذين، قال ومن قربت فلها وحدها، هذا اللي ذكرته قبل شوي. فإذا عندنا أم وعندنا أم أب مثلا، ترث أم الأم ولا تشاركها، ترث السدس كاملا. ولهذا ومن قربت قال فلها وحدها. ولهذا ذكرت قبل قليل أن الجدة لا ترث مع وجود الأم ولا مع وجود جدة أقرب منها، كأم أم الأم مع وجود أم الأب، فلا ترث أم الأم مع وجود أم الأب، ويكون السدس كله لمن؟ لأم الأب، لأنها أقرب منها. قال وترث أم الأب والجد معهما، ترث أم الأب والجد معهما، يعني أم الأب وأم الجد ترث مع الأب والجد. فلو فرضنا أنه مات عن أمه، عن أم أبيه وأبيه، أبوه ما في إشكال أنه وارث، لكن أم أبيه ترث ولا ما ترث؟ اللي هي الجدة ترث مع ولدها اللي هو أبوه. ولو مات عن أم جده وجده، ترث أم الجد مع وجود الجد. ولهذا قال وترث أم الأب وأم الجد معهما، أي مع الأب والجد. قال كالعم، يعني كما أن أم الأب وأم الجد ترثان مع العم، وهذا ليس فيه خلاف، لأن الجدة هنا لا تدلي بالعم، لكن الصورة اللي مذكورة هنا تدلي، لأن الجدة هنا تدلي بمن ورثت معه، فأم الأب أدلت بالأب وورثت معه على كلام المصنف، وأم الجد أدلت بالجد ومع ذلك ورثت معه. فهذا وقع خلاف من أجل هذه الإشكالية، لأن من القواعد في الحجب أن من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث. فالفقهاء يقولون أن هذا مثل العم، العم طبعا أم الأب وأم الجد ترثان مع العم بالإجماع ولا خلاف في ذلك، فكذلك هنا أم الأب وأم الجد ترثان مع الأب والجد. ثم تكلم المؤلف رحمه الله في كلامه على ميراث الجدة عن ميراث الجدة المدلية بقرابتين. فالجدة قد تكون مدلية بقرابتين، بمعنى أن تكون جدة من جهتين. قال المؤلف رحمه الله وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس، بمعنى أنه إذا اجتمع جدتان، جدة مدلية بقرابتين يعني جدة من جهتين وجدة مدلية بقرابة واحدة، فإن الجدة المدلي بقرابتين، طبعا هما يتقاسمان السدس، لكن ما طريقة تقاسمه؟ ترث الجدة المدلية بقرابتين ثلثي السدس، والمدلية بقرابة واحدة يكون لها ثلث السدس. نحن ذكرنا فيما سبق أنهم يتقاسمون السدس بالسوية، هذا في حالة ما إذا كان متساويات في الإدلاء. أما إذا كانت واحدة مدلية بقرابتين والأخرى مدلية بقرابة واحدة، ذات القرابتين تأخذ ثلثي السدس، وذات القرابة الواحدة تأخذ الثلث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مثالين على ذلك. المثال الأول قال: فلو تزوج بنت خالته فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه، يعني هذه جدة مدلية بقرابتين، يعني رجل تزوج بنت خالته وولد له ولد، الولد هذا له جدتان، جدة من جهة أبيه وجدة من جهة أمه. الجدة التي من جهة أمه تكون للولد أم أمه، وتكون أيضا هي نفسها أم أبيه، فهي مدلية بقرابتين فترث ثلثي السدس. والجدة الأخرى التي من قبل أبيه وهي أم أبي أبيه ترث ثلث السدس، ثلث السدس. هذا معنى قوله أو مثال على قوله فلو تزوج، أو توضيح لقوله فلو تزوج بنت خالته فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه، يعني مدلية بهاتين القرابتين. وقوله ولدهما يعني ولد الزوجين. مثال آخر قال: وإن تزوج بنت عمته، يعني فأتت بولد، فجدته يعني جدة الولد أيضا مدلية بقرابتين، فهي أم الولد، ولد الزوجين يعني، وأم أبي الولد، يعني إذا تزوج بنت عمته وولد له ولد، الولد الآن له جدتان، إحداهما من جهة أبيه والأخرى من جهة أمه. الجدة التي من جهة أبيه مدلية بقرابتين، فهي أم الولد وأم أبي الولد، فترث ثلثي السدس. والأخرى مدلية بقرابة واحدة، فهي أم أبيه، لها ثلث السدس. هذه يعني إذا أراد الشخص أن يتصورها، يعني تصورها في ناس من قرابته، تصور نفسه أخذ بنت خالته أو بنت عمته، فتتضح لها بشكل أكثر يعني. لأن يعني تصورها نظريا أحيانا قد يعني يعسر، مع أنها في الجملة واضحة يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والنصف فرض بنت وحدها، ثم لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر، والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما. فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس، والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على ميراث الإناث، وذكر في آخره ميراث ولد الأم وهم الإخوة لأم. فبدأ بالكلام على ميراث الإناث، فذكر من يرث منهن النصف، ثم ذكر من يرث منهن الثلثين، ثم ذكر من يرث منهن السدس، ثم ذكر ميراث الإخوة لأم أو ولد الأم. وقبل ذلك أيضا ذكر إرث الأخوات بالتعصيب مع الغير. هذه يعني عرض لأبرز المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. أما المسألة الأولى فهي من يرث منهن النصف. قال: والنصف فرض بنت وحدها، ثم لبنت ابن وحدها، ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها. ذكر هنا أن النصف ترثه البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، فالنصف ميراث لهؤلاء الأصناف الأربعة من الإناث. طبعا ذكرت أنه من الإناث لأنه لم يذكر مثلا الزوج، فهو ليس غرضه أن يذكر كل من يرث الفرض، لكنه يتكلم الآن عن الإناث. فذكر الأولى وهي البنت، فالبنت ترث النصف. قال: فرض بنت وحدها. وقوله وحدها هذا إشارة إلى شرط إرث البنت النصف، وهو أن تنفرد عمن يشاركها وعمن يعصبها، بمعنى أنه يشترط لإرث البنت النصف شرطان: الشرط الأول عدم المعصب لها وهو أخوها، والشرط الثاني عدم المشارك لها وهي أختها. هذان الشرطان أشار إليهما بقوله وحدها، قال: فرض بنت وحدها. الصنف الثاني قال: ثم لبنت ابن وحدها. فبنت الابن أيضا ترث النصف، وقيده الشيخ منصور قال: إذا لم يكن ولد صلب وانفردت عمن يساويها ويعصبها. يعني نستفيد من عبارة الشارح أن شروط إرث بنت الابن النصف ثلاثة شروط. السلام. الشرط الأول عدم الفرع الوارث الذي أعلى منها، سواء كان ولد صلب أو ولد ابن. الشرط الثاني عدم المعصب وهو أخوها. والشرط الثالث عدم المشارك وهي أختها. هذه ثلاثة شروط لإرث بنت الإبن النصف. قال: ثم لأخت لأبوين. هذا الصنف الثالث الذي يرث النصف وهو الأخت الشقيقة. فالأخت لأبوين يعني الأخت الشقيقة، ويشترط لإرثها النصف شروط أربعة. الشرط الأول عدم الأصل الوارث من الذكور، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث، والشرط الثالث عدم المعصب وهو أخوها، والشرط الرابع عدم المشارك وهو أختها. الصنف الرابع والأخير ممن يرثنا النصف هو الأخت لأب. والأخت لأب أيضا يشترط لإرثها النصف الشروط: عدم الفرع الوارث أيضا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور كسابقتها في اشتراط هذين الشرطين. ويشترط أيضا الشرط الثالث عدم المعصب لها وهو أخوها، والرابع عدم المشارك وهي أختها، وهناك شرط خامس وهو عدم الأشقاء والشقائق. هذه شروط إرث هذه الأصناف الأربعة للنصف. ثم بين المؤلف رحمه الله متى يرثنا الثلثين. قال: والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر. يعني الواحدة التي تستحق النصف في مسألة، متى استحقت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان فأكثر يكون استحقاقهن الثلثان أو الثلثين، يكون استحقاقهن الثلثين. ولهذا قال: والثلثان لثنتين من الجميع. جميع، نعم، يعني من البنات وبنات الابن والشقيقات والأخوات لأب. تقدم أن لإرثهن النصف شروطا، إذا وجدت هذه الشروط ما عدا شرط عدم المشارك وهي أختها، هذا يستغنى عنه ويصير الشرط أن يكون اثنتين فأكثر، يعني توجد معها مشاركة أو أكثر، حينئذ ترث الثلثين. ترث الثلثين. ولهذا قال: والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.